قال رحمه الله تعالى: فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، ثم يكبر أربعا، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا دعاء استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد، ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد. طيب ومنه طيب طيب يقول رحمه الله تعالى، عندك ما فيه هنا فصل يا شيخ ماجد؟ مكتوب شيخنا فصل، أنا قرأت. أي. قرأت فصل؟ نعم. طيب زين. يقول رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في الصلاة على الميت وحمله ودفنه. انتهينا من التغسيل والتكفين، والآن شرع في إيش؟ شرع في ذكر أحكام الصلاة على الميت وحمله ودفنه. قال رحمه الله تعالى: وتسقط الصلاة عليه بمكلف. تسقط الصلاة عليه بمكلف. لما قال، انتبه معي، لما قال وتسقط، علم من ذلك أنها واجبة. الواجب هو الذي يسقط، الواجب هو الذي يسقط، فهي واجبة على الكفاية، فرض كفاية. قال: وتسقط الصلاة عليه بمكلف. بمكلف يعني مسلم بالغ عاقل، حتى ولو كانت أنثى. لو صلت امرأة واحدة على الميت ثم دفن، فإنه قد تحقق بها فرض الكفاية. قال: وتسن جماعة، يعني يسن أن يصلى عليه جماعة. فما حكم الجماعة في هذه الحال وهي الصلاة على الميت؟ حكمها أنها مستحبة، مستحبة، من السنة أن يصلى عليه جماعة. ومن السنة أيضا حيث كانوا جماعة ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة. فلو كانوا مثلا إمام ومعه ستة مأمومين، فنقول كل اثنين يصليان في صف حتى يكونوا ثلاثة صفوف للأثر الوارد في ذلك. قال: وقيام إمام ومنفرد. قال: وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. إذن أين يقوم من الرجل؟ أين يقوم من الرجل؟ عند صدره. يقوم من الرجل عند صدره. وأين يقوم من المرأة؟ عند وسطها، عند وسطها. فلو كان هذا الميت رجل، هذا رأسه، هذا رأسه، وهذا هذا صدره، أين سيقف؟ سيقف هنا، سيقف هنا، يعني بإزاء صدره. ولو كانت امرأة فإنه سيقف هنا في الوسط. طيب ماذا لو كانوا رجل وامرأة؟ كان الميت اثنان، رجل وامرأة، فنقول لو فرض أن الإمام هنا عند صدره، فنقول هذه المرأة يكون وسطها هنا، يكون وسطها بإزاء صدري، يكون وسطها بإزاء صدر الرجل، ويكون الرجل هو الذي من جهة الإمام كالترتيب في حال الصفوف في الصلاة. ولما قال وقيام إمام منفرد، قيام الإمام والمنفرد عند صدر الرجل، أما المأموم فهو تابع لإمامه، ولا بد من حضور الميت بين يدي المصلي. هذا قيد مهم، أنه لابد من حضور الميت بين يدي المصلي، يعني إذا كان بالبلد، فما يصلي مثلا وبينه وبينه جدار أو نحو ذلك، لا، لابد أن يحضر الميت بين يدي المصلي. قال: ثم يكبر أربعا. ثم يكبر أربعا، هذه هي السنة، هذه هي السنة، وتجوز الزيادة إلى سبع تكبيرات. قال: يقرأ بعد الأولى والتعوذ، يقرأ بعد الأولى والتعوذ يعني والبسملة، تعوذ والبسملة، الفاتحة، الفاتحة، يقرأها سرا ولا جهرا؟ ها، يقرأها سرا، يقرأها سرا حتى ولو كان في الليل. قال: بلا استفتاح، فلا يشرع ذكر دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، وصفة هذه الصلاة كالتشهد، كالصلاة التي في التشهد. قال: ويدعو بعد الثالثة، يدعو بعد التكبيرة الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد، الأفضل بشيء مما ورد. وهذه قاعدة دائما في الأدعية، أي موضع في دعاء وارد وفي دعاء آخر من اجتهاد الناس لا شك أن الوارد هو الأفضل. قال ومنه قال رحمه الله تعالى ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا يعني شيئا من الأدعية الواردة في الصلاة على الميت، حال الصلاة على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر ذلك، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام. وهنا في كتب المذهب يذكرون فأحي على الإسلام والسنة إلى آخر ذلك الدعاء. وقوله وزوجا خيرا من زوجه، زوجا خيرا من زوجه، ذكر الشيخ موسى الحجاوي في الإقناع أنه إذا كان الميت امرأة فإنه لا يقول ذلك في ظاهر كلامهم. قال: وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخره. هذا الدعاء للصغير والمجنون متى يقوله؟ يقوله بعد ذكر الدعاء الأول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. طيب، وثم تتمته بعد ذلك إلى قوله: ومن توفيته منا فتوفه عليهما. إذا قال ومن توفيته منا فتوفه عليهما، يمشي إلى يذكر يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخر ذلك. وقول شيخنا ويعني نقله في هذا الدعاء المأثور قوله: ذخرا لوالديه، ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا. فرطا يعني سابقا، الفرط هو السابق، والمراد أنه سابق لهم ومهيئ لمصالحهم، لمصالح أبويه في الآخرة. قال: ويقف بعد الرابعة قليلا. وهذا الوقوف، هذا الوقوف لا ليس فيه دعاء ولا تشهد ولا تسبيح، بخلاف ما تقدم لك في صلاة العيد أنه بين التكبيرات يقول الله أكبر كبيرا إلى آخره. قال: يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم تسليمة واحدة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما في التكبيرات الزوائد في العيد ونحوه. قال رحمه الله: طيب، هنا من المهم أن تضيف أركان الصلاة على الميت، هذه لم يذكرها المصنف، أقصد لم ينص عليها على ذكر أركان. اكتب عندك: وأركانها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. فهذه ستة أركان، وهي مذكورة في غير هذا الكتاب ما هو أطول منه كالزاد. قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: وسنة تربيع في حملها وإسراع، وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها، وكون قبر لحدا، وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وسنة تربيع في حملها. التربيع في حمل الجنازة هو أن يحملها أربعة رجال. انتبهوا معي، انظروا هنا. هذا نفترض أن هذه الجنازة، هذه الجنازة، هذا رأس الجنازة وهذه رجل الجنازة. فكيف يفعل؟ يحمل أول شيء التربيع، يحمله أربعة ويحملون بجوانب السرير كلها، فيحمل هنا هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا. إذن يبدأ الحمل بالعمود الأيمن بالنسبة للميت، وثم الأسفل الأيمن الأسفل، ثم العمود الأيسر الأعلى، ثم الأسفل، هكذا بالزوايا. ويعني صفته هكذا، انظر إلي، هذه لو فرضنا أنه هذا هو النعش، سوف يجعله على كتفه الأيمن، ثم يرجع فيجعل المؤخر هذا على كتفه الأيمن، ثم يذهب إلى الجهة الأخرى فيحمل المقدم هنا على كتفه الأيسر، ثم يرجع إلى الأخير هنا فيحمله على كتفه الأيسر. قال رحمه الله تعالى: وسن تربيع في حملها وإسراع، يعني يسن أن يسرع بالجنازة، لكن يكون دون الخبب، دون السرعة الزائدة التي قد يسقط معها، مثل ما يفعلها أحيانا بعض الناس كما تراهم أحيانا في الطرق للمقابر يسعون بها سعيا، وهذا غير مشروع. قال: وكون ماشي أمامها، الماشي يكون أمامها، وراكب خلفها، كون الراكب خلف الجنازة، كون الراكب خلف الجنازة، يعني راكب سيارة أو دابة ونحوها. والأصل يا مشايخ، الأصل أن الجنازة يمشى بها على الأرجل، لكن إذا احتيج إلى حملها على دابة ونحوها فإنها تحمل عليه. طيب، الذي يتبعها أين يكون موقعه؟ إذا كان ماشيا فإنه يكون أمامها، إذا كان راكبا فإنه يكون خلفها، ويكره أن يتقدم أمامها. ولكن الركوب في حال اتباع الجنازة مكروه لغير حاجة، الركوب مكروه لغير حاجة، ولأجل هذا قال الشيخ: وراكب لحاجة خلفها. قال: وقرب منها، يعني يستحب أن يكون قريبا من الجنازة حال اتباعها، لأنه متبع لها، فهو كأنها هي إمامه. قال: وكون قبر اللحد، اللحد هو الأفضل، هو المستحب، ويقابله الشق فإنه مكروه. واللحد معناه أنه بعدما يحفر القبر ويصل إلى قراره، ينظر إلى جدار القبر فيفتح فيه فتحة، يحفر فيه حفرة، هذه يجعل فيها الميت، سواء كان من جدار القبر الأيمن أو الأيسر، يعني جهة القبلة أو عكس ذلك، لا بأس بذلك، المهم أن الميت يكون على جنبه الأيمن متوجهاً إلى القبلة، المهم أن يكون الميت إلى جهة القبلة. هذا هو اللحد. ويقابله الشق. ما هو الشق؟ يحفرون الحفرة وفي أسفلها يجعلون كأنه نهر في الوسط، كأنه مجرى، ثم يسقطون الميت على جنبه فيها، ونرسل لكم إن شاء الله الصور أو نعرضها لاحقا قبل درس غد أو في الاستراحة. قال: ولحده أي ويسن لحده على شقه الأيمن، يستحب أن يكون على الشق الأيمن، فيجوز أن يكون على الشق الأيسر، لكن لابد أن يستقبل به القبلة، ولأجل هذا قال: ويجب استقباله القبلة. وده طريقة إدخال الميت يا مشايخ إلى القبر، هو أنه يدخل من جهة رجلي القبر، من جهة رجلي القبر، لا من جهة رأس القبر، هذا هو المستحب إذا استطيع ذلك. يعني لو فرضنا أنه هذا القبر، انتبه معي، لو فرضنا أنه هذا القبر وهذا الميت وجهتكم هذه جهة القبلة، فإنه يؤتى بالميت فيسلسلا من جهة رجلي القبر، طيب، ماذا لو أدخل من هنا أو من هنا أو من هنا؟ لا بأس، لكن هذا هو الأفضل إن تيسر ذلك واستطيع. قال: نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، وتجصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه، وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم، وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه؟ نعم، يقول رحمه الله تعالى: وكره بلا حاجة. الآن سيذكر لك جملة من المكروهات المتعلقة باتباع الجنائز والمقابر وما إلى ذلك. قال: وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. علم منه أنه إذا وجد حاجة فإنه لا بأس بذلك، كان يكون الرجل كبيرا أو ما إلى ذلك. قال: وتدسيس قبر، أن يجعل عليه الجص أو يعني الأصباغ ونحوها. قال: وبناء، سواء لاصق هذا البناء القبر أو كان مرتفعا عليه كالظلة أو الخيمة أو نحوها. وكتابة، يعني وكتابة، كتابة على القبر. ومشي، يعني هم يقولون إيش؟ تلصيص القبر، البناء، الكتابة عليه، ينصون على أنها مكروهة، ينصون على أنها مكروهة، مع أنهم ينصون على أن إسراج القبر، جعل السرج فيه، محرم كما نص عليه في الروض وغيره. فيطلب الفرق بين هذا وهذا، يعني لماذا هذا قيل فيه إنه مكروه، هذا قيل إنه محرم. وفي المذهب قول آخر طبعا أن الجميع محرم. قال: وكتابة، يعني كتابة على القبر. وبعض العلماء يرى أن الكتابة مطلقا، وبعض يعني أنها مكروهة، وبعضهم يقول إن المراد كتابة زائدة على قدر التعليم. فلو كتب عليه على قدر التعليم أنه هذا قبر فلان أبو فلان، أو رسم عليه رمزا كتابة أو ما إلى ذلك، فلا بأس. وكأن الشيخ السعدي رحمه الله يميل إلى هذا. قال: ومشي وجلوس عليه، يعني ومشي على القبر وجلوس على القبر، فهذا أيضا من المكروهات. ومن المكروهات أيضا ولم يذكره عندك، المشي بالنعل في المقبرة، المشي بالنعل في المقبرة بلا حاجة، فهذا أيضا مكروه. فالمشروع أن الإنسان إذا دخل المقبرة أن يخلع عليه في طرفها، فلا يمشي بين القبور بالنعال. قال: وإدخاله شيئا مسته النار، يعني وإدخال القبر شيئا مسته النار، يعني مثل الفخار ونحوه، تفاؤلا بأن لا يصيبه العذاب. قال: وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده. مواطن القبور ودفن الموتى هي مواطن تذكر الآخرة ومواطن تأثر، وليست مواطن تبسم وحديث بأمر الدنيا أو نظر في الجوالات أو دعوة إلى ولائم أو ما إلى ذلك. قال: وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. إذن ما حكم دفن أكثر من شخص في قبر واحد؟ حكمه أنه محرم، محرم، إذ كل واحد من الموتى له حق أن يدفن لوحده إلا لضرورة. إذا وجد ضرورة كان يكون الموتى كثير أو ما إلى ذلك، أو حتى حاجة ليس بالضرورة أن يوصل إلى حد الضرورة كما نص عليه، فإنه لا بأس أن يدفن أكثر من شخص في قبر واحد. قال: إلا لضرورة، ولكن إذا دفن أكثر من شخص في قبر فإنه يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. وقال رحمه الله تعالى: وأي قربة، يعني في أمر سمعت به من فترة ولا أدري الحقيقة، يحتاج إلى تأكد ومراجعة، أنه بعض الناس في بعض البلدان يحاولون أن يدفنوا مع كل كبير صغيرة، ويرون أن هذا نافع للكبير، وهذا مشكل كما ترى، أنه يحرم دفن أكثر من شخص في يعني في قبر واحد من غير ضرورة ولا حاجة. فهذه المسألة يعني بحاجة إلى مراجعة وتحرير، يعني ما أصل هذا القول، وكيف صار هؤلاء الناس يقولون به هذا؟ يعني أنا لا أعرف له أصلا، والمسألة بحاجة إلى مراجعة العلماء. قال: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، يعني لما دفن صاحبه الميت فيكون متأثرا في الغالب، فيعني يخطر بباله أني أريد أن أنفعه بشيء، فيقول لك الشيخ يعني هذه مناسبة المسألة: أي قربة فعلت، أي قربة سواء كان يعني قربة بدنية ولا قربة مالية، صدقة، حج، صيام، قراءة قرآن، ذكر، فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي، حتى المسلم الحي أو ميت، لكن لابد أن يكون مسلما في الحالين، فإن ذلك ينفعه. وهذه المسألة فيها خلاف وكلام كثير عند أهل العلم، فإنهم من يخص النفع، منهم من يخص النفع بالصدقة، ومنهم من يخص النفع بأمور معينة جاءت بالسنة. والمذهب عندنا أن ذلك عام، فأي قربة فعلها، لو قال أنا أختم القرآن هذه بنية أجرها لفلان حيا كان أو ميتا، فإنه ينفعه ذلك. قال رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. وقول زائر ومار به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتعزية المصاب بالميت سنة، ويجوز البكاء عليه، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وسنة لرجال زيارة قبر مسلم. لما قال لك سنة لرجال، علم منه أنه النساء لا تسن لهن زيارة القبور، وهو كذلك، فإن زيارة القبور للنساء مكروهة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال: زيارة وسنة لرجال زيارة قبر مسلم. لما قال سنة زيارة قبر مسلم، علم منها أن الكافر لا تسن زيارة قبره، فما حكم زيارة قبره؟ حكم زيارة قبره أنها مباحة، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه. وهذا مقيد بقيد أن يكون بلا سفر، مقيد بقيد أن يكون بلا سفر، فلا ينشئ سفرا لأجل زيارة قبر مسلم. قال: بلا سفر. والمشروع يا مشايخ، إذا الإنسان أتى القبر زائرا، فإنه يقف وجاه الميت لو كان حيا، فالميت قد جعل على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة، فأنت تأتي من هذه الجهة فتستقبله وتستدبر القبلة، عكس الموقف الذي تقفه إذا أردت أن تصلي على القبر. قال: وسنة نجاة زيارة قبر مسلم والقراءة عنده، كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وما يخفف عنه، يعني فعل شيء يخفف عنه. قال: ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذه المسائل مسائل خلاف بين أهل العلم: القراءة على القبر، جعل جريدة رطبة، جعل شجرة نحو ذلك، هل ذلك ينفعه أو لا؟ وهذا مبسوط في مضانه من كتب الفقه ومن كتب شروح الحديث أيضا. قال: وقول زائر ومار به، يعني بالميت، زائر الميت الذي يأتي يزور الميت، يأتي قصدا لزيارة هذا الميت أو هذه القبور، ومار به مرة من غير قصد، مارا من غير قصد. والظاهر والله أعلم أنه حتى ولو كان بينهما سور، حتى ولو كان بينهما سور، لأنه في هذه الصورة يعتبر مارا، يعتبر مارا بالميت. ومن العلماء من يقول لا، إذا كان لا يرى قبر الميت فإنه لا يسلم، والمسألة واسعة. قال رحمه الله: يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره، كما جاءت بذلك السنة. قال: وتعزية المصاب بالميت، تعزية المصاب يعني المسلم، فلا يعزى الكافر، بل تعزية الكافر محرمة. قال: وتعزية المصاب بالميت سنة. إذا ما حكم تعزية المصاب بالميت؟ هي من السنن وهو مأجور عليها، ومن محاسن الأخلاق أيضا، حتى ولو كان قريب الميت هذا مثلا كان صغيرا فتعزي، بل هذا ربما يكون أوقع في نفسه ولا ينساها لك، أو كان جارا أو زميلا في العمل أو غير ذلك. ولكن التعزية إنما تكون في ثلاثة الأيام، ما زاد على ذلك بعد ذلك فإنه يكره، لأنه كانه تجديد للحزن، تجديد للحزن. وإلا إذا كان إنسان مثلا غائب فإنه يعزى بعد ذلك لا بأس. ومن الأمور المهمة المتعلقة بهذا أن المذهب أنه يكره الجلوس للعزاء. نعم يستحب أن تقصد الإنسان فتعزيه، لكن يكره أن يجلسوا ويجتمعوا للعزاء. ومثله أيضا يكره صناعة الطعام لمن يجتمعون عند أهل الميت، أما أهل الميت فيستحب أن يصنع لهم الطعام. قال ويجوز البكاء عليه يعني على الميت، وحرم ندب، إذن الندب محرم ونياحة كذلك محرمة. وما الفرق بين الندب والنياحة؟ الندب هو تعداد محاسن الميت بعد موته مع البكاء عليه، والنياحة هي ذلك مع رفع الصوت، هي ذلك مع رفع الصوت، بكاء مع تعداد محاسن الميت ورفع الصوت بذلك. قالوا شق ثوب ولطم خد، فإن هذه من أفعال الجاهلية ونحوه كنتف الشعر ونشره وحلقه. نعم.